وصراطه المستقيم تقيم هذه الأمة دين الله وتحكم شرع الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تبتعد عن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف الذي يؤدي إلى التقاطع والتنافر وإلى التباغض والتدابر. عباد الله، انظروا إلى مجتمع الصالحين من عباد الله كيف كانت تجمعهم كلمة لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها، وكيف كانوا يحكمون شرع الله، وكيف كانوا يرفعون بالسنة رأسا، وكيف كانوا يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته، كيف كانوا يقيمون المساجد على توحيد الله، لا تجد فيها قبر يقصد ولا تجد فيها قبر رجل صالح أبدا، يعظمون التوحيد وينبذون الشرك بكل صوره ويغلقون كل باب يؤدي إليه، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، وأن العبادة لله وحده لا حظ فيها لنبي مرسل ولا ملك ولا ملك مقرب، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انظروا إلى المجتمع المسلم القويم الذي بنى أمره على الصلاح والإصلاح ونفي الفساد والإفساد، أغلقوا أبواب الفواحش وأوصلوها وقاطعوا الربا الذي جاء به الوعيد الشديد والتهديد الأكيد، بنوا تجاراتهم وزراعاتهم على الكسب الحلال، ومدوهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غش فليس منا، وقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولم يكن للخمر تجارات ولا تكاكين، بل كان يفعله الفساق في السر في ساعات الليل من أهل الرياب والتهم، ولم تكن المرأة تخرج متبرجة أبدا، ولم تكن تختلط بالرجال أبدا، وكانت تلبس اللباس الذي أمرها الله، اللباس الذي أمرها الله عز وجل به، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. عباد الله، هذه شريعة الله التي اجتمع الناس عليها، يوالون أهل الإسلام وينصرون أهل الإسلام ويحبون أهل الإسلام، هذا هو الأصل الذي دعا إليه الرب سبحانه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي خير المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن بناء الأوطان ونمو الأوطان لا يكون إلا برابطة تجمع بينهم، يوالون عليها ويعادون من تركها ويعتصمون بها، وأعظم رابطة هي رابطة الإيمان التي جمع الله عز وجل عليها المؤمنين. لم يجعل الله عز وجل محلا للاجتماع إلا الدين والولاء له، ونهى عن كل ما يؤجج الفتن ويثير الضغائن ويفرق بين أفراد المجتمع، حتى من لم يكن على ديننا ويعيش بيننا له منا حق الدعوة إلى الله، إلى الدين الصحيح، وحق حسن الجوار، لا نظلمه ولا نرضى بظلمه أبدا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. العنصرية عباد الله والطبقية والقبلية من أعظم أسباب التفرق، فلينتهي أقوام عن ذلك أو ليصيبنهم عذاب الله. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يظهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء الناس بنو آدم وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي. لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان تدفع بأنفها النتن. ومثل من يحمل هذا الحس الآثم عباد الله وهذا الكبر مثله كمثل ابن أبي سلول الذي قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المهاجرين كما أخبر الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقد جعل الله عز وجل عباد الله لنا أصلا عظيما، بل جعل الدين قائما عليه وهو النصح للمسلمين. الدين النصيحة ولكن فئاما من الناس عباد الله جعلوا تكفير المسلمين من أعظم الأوليات، وحدث بسبب ذلك التكفير شر عظيم. من قال لأخيه يا كافر فقد حار عليه. والتكفير عباد الله حكم حكم الله عز وجل به ورسوله، فلا يطلق إلا على من يستحقه إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، ولا يكون ذلك إلا ببيان أهل العلم الراسخين الذين أمرنا بسؤالهم والرجوع إليهم. وهناك جماعة عباد الله جنحت عن الحق وأخذوا التبديع وسيلة لكل من يخالفهم. والتبديع عباد الله أي الحكم على شخص أو جماعة بالبدعة، وهذا لا يكون أبدا لأفراد الناس، بل يكون للعلماء الربانيين ذوي الحكمة الذين يزنون الأمور بالحق والعدل. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالمقصود عباد الله أن المجتمعات لا تقوى ولا تنهض ولا تبنى إلا بالعدل والحق والرحمة بالخلق. ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، ولا بعث الأنبياء والمرسلون إلا بالعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يهدينا صراطا مستقيم، وأن يعيذنا الشيطان الرجيم، وأن يتوفانا يوم يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكثر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك ان ترفع عنا الوباء والبلاء بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.